وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بحاجات جميلة جدا جدا مننا في أيام العشر الجميلة. خلينا نقول عنوان كده جميل وبعدين نشوف إزاي نحقق العنوان ده. لو حابب تكون مليونير ينفع؟ ينفع في أيام العشر. على فكرة عمل بسيط جدا وسهل جدا في أيام العشر. بس قبل ما أقول لكم العمل والحديث أنا عايزاكم بقى يتجيبوا ورق وقلم وتكتبوا عشان ننفذه يتعيدوا الحلقة دي تاني. في البداية كده احنا عاوزين الأول نشكر ربنا. ربنا بلغنا العشر على فكرة. نشكره على نعمة العشر الأوائل. ربنا بلغنا الأمر ده وبلغنا ان احنا نكون في الأيام دي. لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني ايه؟ لو شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي. ابن عباس كان بيقول لئن وحدتم الله سبحانه وتعالى. طب لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وأطعتم عملنا الطاعات والحسنات والثوابات أو العبادات لأزيدنكم من الثواب. يبقى أنا لو طعت ربنا يزيدني. هنا الأجور المضاعفة. يبقى الشكر سببه الإيه؟ المزيد. الفترة دي من الأجور يعني ما أعمل عمل يضاعف لي. أحب إلى الله. ما فيش عمل أحب إلى الله من عمل الصالح اللي يتعمل في الأيام دي. طبعا يعني إحنا اتكلمنا كتير مش عايزين نعيد كلام الحلقات تاني لكن خليني أركز لكم على حديث أثر فيا جدا. لو عايز فعلا تبقى مليونير وتبقي عندكم ملايين الدنيا والآخرة اسمعوا معايا الحديث التحفة. حديث رائع جدا من حديث سيدنا عقبة بن عامر. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة المكان بل بيجتمع فيه الفقراء فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق. هقول لكم دول مكانين برا المدينة. فيأتي منه بناقتين كوماوين. هشرح دلوقتي. في غير اسم يعني حلال ولا قطيعة رحم ولا هتسرق حد ولا تقطع رحم حد. فقلنا يا رسول الله يعني نحب ذلك يعني. دول أغلى أنواع النوق يعني عربية أغلى أنواع العربيات دلوقتي مش عارفة اسمها إيه. قال أفلا يغدو أحدكم إيه بقى؟ طب عايز ده أعمل إيه؟ ها أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم يعني يا يعلم يا يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل بس خير له من ناقتين وثلاث يعني ثلاث آيات خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. حديث عقبة ده بيقول حديث طبعا ده ثواب كبير جدا أن أنا أروح أقرأ لوح صفحة ربع. محدش بيروح يقرأ آية ولا اتنين ده بيقرأوا ربع اتنين جزء. أو يا سلام بقى لو انتظرت الصلاة بعد الصلاة فأنت في رباط وقاعد في المسجد مستني. حديث تحفة. خير له من ده خير لي دنيا وآخرة دنيا وآخرة. عقبة بن عامر رضي الله عنه بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا يوم يجلسون في الصفة موضع الظل من المسجد لما فقراء المدينة كانوا مهاجرين كانوا بيقعدوا هنا وبيقعدوا ليه ويقعدوا. فسألهم أيكم يحب أن يغدو يعني يروح يغدو أول النهار يعني إلى بطحان موضع بقرب المدينة من في الجنوب بتاعها وحتى الغرب وكمان العقيق برضو بمكان وادي بعد المدينة على طول بتتجمع فيه مية والكلام ده بعد على المدينة تقريبا أكتر من 100 كيلو برضو في الجنوب ويسير إلى مشارف المدينة وخاصة بطحان والعقيق لأن دولت أقرب مكانين من المدينة وكان بتقام فيهم أسواق الإبل. فيأتي بناقتين كوماوين. الكوماء الناقة العظيمة السنام اللي هي بقى بصوا غالية جدا. وضرب بها المثل إيه؟ أفضل المال العرب الناقة صاحبة السنم الكبير ده. فهل يجيب ناقتين من غير اسم مش هتسرقهم ولا هتقطع بيهم رحم وحلال. أجاب كلنا بقى الصحابة كلهم أنا رسول الله يحبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ لمن اللي عايز كده، اللي عايز الخير ده يروح المسجد بس، يبكر بس، يروح المسجد قبل الأذان ولا بعد، يروح المسجد حتى ما حددش وقت، ويذهب إليه فيعلم أو يقرأ آيتين، يقعد يسمع آيتين يتعلم عنهم أو يقرأ آيتين من كتاب الله، خير له من ناقتين. ده الخير كله في الآيتين، آيتين اتنين قراءتهم أفضل عند الله من أنت تفضل معاك ناقتين. شوفي بقى الخير اللي هيعود عليك منهم قد إيه. وتلاتة خير من تلات نقاط، تلات آيات خير من تلات، وأربع آيات خير من أربع نقاط، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كلما زدت من عدد الآيات اللي أنت بتقرأها كان لك الفضل، وزادت عدد الآيات مثلها عدد النوق من الإبل. ده إيه؟ فضل القرآن. فضل القرآن أفضل من طلب المال. الآيتين أو الوجه، شوف الوجه فيه مثلا ساعات بيبقى خمسة أو ست آيات، شوف الربع بيبقى فيه مثلا 10 أو 15، تحفة. لو أنا بعمل كده في كل صلاة ده ممتاز جدا يا رجال ويا نساء، أعرف نساء بيروحوا من المغرب العشاء، ده ممتاز جدا. تلاوة القرآن، تلاوة دي العبادة دي، وفي العشر دي تحفة. حفظ وتدبر وعمل. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الواحد لما بيقعد يقول كبروا، والتكبير المطلق يلا من دلوقتي، وبعدين المقيد هيجي من يوم عرفة من بعد الصلوات لحد اليوم الـ13 من أيام التشريق، وخير الأمر وخير ما قالت أنا والنبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا الحمد، حلو كل ده وصفحة، خير لك. والواحد بيدور على الخير، الواحد بيدور إزاي فعلا يبقى عند ربنا بالشكل والجمال ده. دي نقطة. موضوع التاني اللي عايزة أتكلم فيه النهاردة موضوع عايزة على الناس كتير بس ناش دعوة، احنا علينا ان احنا نقول الصح بما يرضي الله عز وجل وموافق كتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة. ده اللي مش عاجبه ناش دعوة، اللي مش عاجبه ملناش دعوة. رد على ان الحجاب مش من الدين، انا والله ما حبيت ارد في ساعه ولا اقول، والناس كتيره ردت وناس كتيره كذا، عندنا حلقات بهدلنا اصلا بسببها والناس قاعده من 2019 ومن 18 كان في و20 و22 كل السنوات، هي مش عارفه حكايه كل سنه في نفس الميعاد. يعني طلعنا بقى وفرد ولا لا، وطلعنا لا مش لا، كان الاول لا ده شكل المخنوقه والمشنوقه والمزنوقه واللي مطلعه قصه واللي لابسه ما اعرفش ايه واللي مبينه بجينز ستريتش في حجاب وفي الموكب والحلق طالع والقصه طالع حجاب، لا طلعنا من القصه دي، يعني طلعنا من القصه دي والشبهات بقى حول الحجاب بقى، ومش دلوقتي وانا صغيره وانا حره ولما اقتنع طلعنا من ده، لا اصلا هو بقى يعني الهبه والفره اصلا مش فرد. يعني اولا يعني انا عايزه اقول كلام بس عشان بس يعني احاول امسك نفسي في موضوع الغضب للموضوع ده، ما حصلش اجتهاد عشان يحصل اختلاف، ده رقم واحد. ما حصلش اختلاف ما بين الفقهاء ولا الصحابة على موضوع الحجاب عشان يحصل فيه اجتهاد، ما حصلش اختلاف عشان يحصل فيه اجتهاد. فالإجماع فرض. خمور الضرب وليضربنا بخمورهن، خمورهن مش خمار، بخمورهن ديت يعني ايه؟ ها؟ لها يعني مفردها خمارها هي. ايه الخمار؟ غطاء الرأس يغطي. طب ايه؟ لا كمل الآية، على جيوبهن. فالأصل الرأس متغطية وعلى الايه؟ وعلى الجيب فتحة الصدر من الدارية. الكارثة، تعالوا ما اقول لكم قبل ما اقول لكم الدليل ونعيده تاني، ما عنديش مشاكل انا بزهقش، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ده وهفضل ويقولوا ونطلع نقول برضو، لكن تعرفين الفكره في ايه؟ الناس اتكلمت اصل مش عارفه مين الفلان الفلاني ولا علان، مش عايز اذكر اصلا اسماء، لا يستحق انهم يذكر اسمائهم اصلا. ده جه قال لما جه سيدنا عمر، لما الصحابيات كانوا قاعدين مع النبي عليه السلام النساء غير محجبات، فلما جه سيدنا عمر قام فاحتجبنا، احتجبنا حطوا حاجب قدامه، مش ده لا سبة في عمر تمام ولا سبة في النساء زي ما هو ما بيقول، وان النساء دولت ده في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت يا مش عايز، عايز امسك نفسي بقى، انت جاي تتكلم وتقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اللي نزل عليه ايات سورة النور فرض، وان النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال الكلام ده ارتضى لنفسه حاشاه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، حاشاه ارتضى لنفسه انه يقعد مع نساء عريات بدون حجاب، يا اخي اتق الله، عليك من الله ما تستحق، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيهد ثوابت الدين، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عايز يطلع المرأة المسلمة من حجابها ومن عفتها ومن حيائها، ايه العالم دي؟ ايه العالم؟ ودكاترة ايه؟ ودكتورة ايه؟ ومين وبتاع مش يعني خليني ساكتة، دكاترة ايه؟ وقامة ايه وبتاع ايه؟ هو انت بتعيب في الحجاب ولا مش الحجاب؟ ولا الصحابيات؟ ولا سيدنا عمر ايه كان ايه يعني اكثر خوف يخاف منها؟ وان هو ارتضى لنفسه صلى الله عليه وسلم انه يقعد مع نساء مش لابسين حجاب، انهي عقل هذا؟ ايه الجهل ده؟ فين علماء الامه؟ فين المشايخ؟ فين الناس تطلع ترد على الناس دي وتخرسها؟ يا بنات يا نساء يا زوجات، ما تسمعيش اللي عايز يطلعك بره دي. خلاص دلوقتي مش بقى الحجاب وشكل، وطب البسي حجاب ومش عارفه نظبط في الفساتين ولا الادناءات ولا العبايات، لا بيتكلم اصلا مش موجود. واس الحديث بتاع السيده عائشه والسيده اسماء ده جه بقى دي مش بعد مش عارفه 40 ربع، يا عم اتق الله. العالم اللي هو خلاص ما فعلا ينزع الله من الفترة دي عقول هذه الفئة، لا خلاص. وبما ان ما فيش حد ده احنا نطلع نرد عليك، وحشاك انك تقول على النبي عليه الصلاة والسلام كده واحنا موجودين. نتكلم عن فرضية الحجاب وما حصلش فيها اختلاف عشان يحصل فيها اجتهاد فرض. سيبك من الاحاديث اللي انت بتقول عليها، وسيبك من كل ناس ردت وطلع كتير جدا ردوا، وبتاريخ وبالمش عارفه بالازمنه وكان في العصر، لا لا لا لا لا لا انا مش هرد، تعالالي تعالالي مش هرد لك بكده. افتح سوره النور لو انت حافظها، سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. يبقى الكل اللي بيجي في السوره ايه؟ سوره انزلنا وفرضناها، تاني نقول وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن يا مؤمنين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. ده حتى مجرد ضرب القدم بالكعب عشان بس هيبين ما خفي، بقى القرآن اللي جاي بيقول ويحذر اوعي تلبسي ده اللي هيبين ما خفي من الزينة. لو هتلبسي الكعب وتمشي للدنيا كده هيبين ما خفي من الزينة، لا يقول لك يظهر الزينة والنبي قاعد معاهم، حاشاك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مفتري على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دين الله وعلى كتاب الله. انتوا عالم مجنين ولا ايه الموضوع؟ هو في ايه؟ بقول لك ده اللي بعديها اللي يخفى، بس يعني هتضر عشان يخفى من الزينة راح، فما بالك بقى الموضوع ده مش الموضوع ده مخطط. يعني دي علامات الساعة. الواحد بيقول مثلا يا بقى المسيخ الدجال جاي وبعين واحدة ومكتوب على المؤمن شايف كده وهيؤمنوا بيه، العالم بتصدق. يا بنات ما تسمعوش الكلام ده، ما تسمعوش كلام الناس اللي بيسبوا في رسول ده، أقسم بالله سب في النبي عليه الصلاة والسلام، وحسبي الله ونعم الوكيل وعليه من الله ما يستحق اللي قال كده. بقى أنت تقول على النبي قاعد مع النساء عرايا بدون حجاب وما انتش فاهم معنى الحجب، ان هو ساتر بينه وما بينه وقاموا استتروا، لكن كانوا بحجابهم بس لما جه سيدنا عمر حطوا الستارة بينهم وبين بس خلاص، لكن بينهم وبين النبي كانوا بحجابهم. ويقول حديث، اديني جايبه لك ايه اهي، قول لي سوره انزلناها فرضناها، يبقى كل اللي جاي فيها فرض. وليضربنا بخمر، ما قالش بالخمار ولا بالخمور بس لا، الهاء دي معناها ليها في خمارها هي، ادي خمار غطاء الراس كملها على جيوبين، لا ما تحطوليش بس كده التربونه والسورتات وال... لا لا لا، على جيوب، يبقى لازم فتحه الصدر من الدريه. معنى الكلام ده ايه؟ ان الله فرضه. يبقى لما ربنا يفرض ما جيش انا بقى لمون، اذا قضى الله ورسوله امنا يكون لهم الخيره من امره، ما ينفعش. حديث النبي عليه الصلاه والسلام صنفان من اهل النار. طب كلمني بقى على الحديث ده. انت بتتكلم على حديث ايه ده؟ كلمنا على الحديث ده، شهادات ايه وعلم ايه ومشاخه، سيبكم الكلام ده. صنفان من اهل النار لم ارهم، قوم معهم صياط كاذناب البقر يربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسن كاسنمه البخت المائل، لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه، وان الحال لا يوجد بالمسيره كذا وكذا. ايه ده؟ في حديث تاني عن سيدنا ابو هريره رواه مسلم الحديث ده، وحديث صفيه بنت شيبه ان عائشه، وجايبه لكم بالتخريج عن صفيه بنت شيبه ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت الايه وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذنا ازرهن، نوع من انواع الثياب، فشققناها من قبل الحواشي بتاعتها اللي من تحت، شققناها من النص، انت عارف ده خلاص الناس بقت تفسر، فاختمرنا بها. حديث رواه البخاري. يرحم الله نساء المهاجرات الأول عملوا إيه؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربنا بخمرين على الجيوب شققنا أكثف مروتهن تحت، نوع من أنواع السياف، فاختمرنا بها. وقال ما تليش ليتين، ما تعملهاش ليتين عشان ما تشبهش بالعمى، قال إلي لي واحدة فقط. أصلا العري كان عقوبة الله عز وجل سيدنا آدم، أما عصاه في الجنة فنزع عنه خلاص، فدلهما بإيه؟ بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، بغطوا. عشان كده ربنا قال إن أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا، شرحنا ونشرح تاني، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى أنا عندي اللباس الخارجي اللي هو الحجاب، أما لباس القلب لباس التقوى ذلك خير، مش بس حجاب وشكل ومن جوه من بره هرهله من جوه، لا لا، ويبقى القلب كمان. شروط الحجاب تاني، هو حد يشككوا؟ هو حد ما تسمعوش كلام الناس دي؟ الناس ديت عليها من الله ما تستحق، مش بس اساءت للدين وافترت على الدين وافترت على القران ونقرت ايات موجوده في قلب القران يتلى اليوم القيامه وربنا يعني حفظ القران من امثالهم، تفتروا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا احفاد النبي عليه الصلاة، احنا احفاد عائشة وخديجة، وانتي وانتي وانتي وانتي، وتبقي كده فخورة انك لابسة حجابك وانا بسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه حسبي الله. ايه ده؟ شروط الحجاب، استعاب جميع البدن، ألا استعاب جميع البدن، ألا يكون زينة في نفسه، الله عز وجل يقول ولا يبدين زينة، ما في الزينة. قولي صلى الله عليه وسلم، بصوا الحديث حديث خطير أقسم بالله، يا نساء اسمعوا الحديث ده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثلاثة لا تسأل عنهم رجل، ثلاثة لا تسأل عنهم، مين الثلاثة؟ أول واحد رجل فرق الجماعة وعصى إمام ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات على ذلك. بصوا الثالثة، وامرأة، دي الثالثة، امرأة غاب عنها زوجها والعياذ بالله، قد كفاها مؤونة الدنيا، وجيب لها مؤونة الدنيا، فتبرجت بعدهم، خلعت بره حجاب، فلا تسأل عنه. أخرجه الحاكم وأحمد من حديث فضالة بن عبيد وسنده صحيح. إيه ده؟ الناس دي إيه؟ بتحكوا على الناس عشان أنتوا جففتوا المنابع، عشان أنتوا قفلتوا المساجد، عشان أنتوا مشيتوا الناس الصالحة اللي كانوا بيقولوا قال الله وقال رسول الله، فأي حد يطلع يهبط بقى، أي حد يطلع يهبط. ثالث شرط ان هو ما يكونش ايه صفيق ضيقه عليه ولا يشف، لا، لان الاصل الستر، والستر ما بيتحققش بالشفافين، الشفاف اللي تحته لا، الشفافان ده هيزيد المراه فتنه اصلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر امتي نساء كاسيات عاريه لابسين ومش لابسين، على رؤوسهن اسنمه البخت، اسنمه البخت عاملين شعرهم كده والفرم والحاجات اللي تعمل انهن ملعون. زاد في اخر الحديث لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه، وان كانت ريحه توجد من مسيره كذا وكذا. حديث رواه مسلم. ابن عبد البر قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال النساء اللي بيلبسوا الثياب الشيء الخفيف منها اللي بيصف وما بيسترهمش، وقال كاسيات بالاسم عاريات ده في الحقيقه هي هو ده تلبسه كانها لابسه وما هيش لابسه. رابع حاجه يكون في الفاض واسع، ما يصفش شيء من الجسم بتاعها، لان الغرض ان ايه؟ انه ما يحصلش فتنه وما يحصلش ان يبقى فيه متكشفه، لا فضفاض واسع. عندكم الادناءات والدرسات الجميله والحاجات الحلوه وشيك وتحفه وجميله وسابل وساتر، لكن حتى الضي ده ونسطر لون البشره، لكن هو واصف الجسم واصف، وده دعوه للفساد. كانك بصي ماشيه بقى كده خلاص، يكفي انك عاصي امر ربنا. أسامة بن زيد في حديث الكسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه قبطية كثيفة، اسمعوا الحديث ده، أهدها له الدحية الكلبي، جاب له قطفية كثيفة كده يديها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال فكسوتها امرأتي. النبي عليه الصلاة والسلام اعترف فكسوتها، قالوا ما لك لا تلبس القطيف؟ قال كسوتها امرأتي. فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. وده الحديث، حديث صحيح لأحاديث المختار الأحمد والبيهقي بسنة حسن. يعني إيه تصف دقة العظام؟ يعني ما ينفعش ألبس الفيزون والاسترتش اللي على البتاع اللي مبين، ليه؟ هيبين دقة الصف. خامس حاجة ما يكونش مبخر ولا معطر. وأصلا كل أحاديث الطب لو خرجت من بيتها متطيبة، لو خرجت من بيتهم لا. حديث مين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت فمرت على قوم يجد ريحة فهي كيزانية. عندك الـ عندك البودرة دلوقتي، وعندك الشابة، وعندك اللي بتحط عليها نوع من أنواع اللي ما بيطلعش، في حاجات كتيرة جدا. وأطيب الطيب الماء، أطيب اللي يطهر الدنيا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبه، وما تحطيش عطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا عطر فلا تشهد معنا العشاء، ما حطيتي ومش ما بيطلعش بسهولة. بتاع زمان بقى كان حلو، مش من اللي بيسبرت وبيروح دلوقتي، لا يعني مش زيتي بس، لا ده كان عطر عطر يعني، فلا ما تجيش معنا العشاء الأخير. وطبعا سبب المنع واضح، واحد الكلام ده في فتح الباري ورجعوا له الكلام ده. سادس حاجة إنه ما يشبهش لباس الرجل. كل الأحاديث الصحيحة لعن المرأة اللي بتتشبه من الرجال والعكس. حديث سيدنا مين أبو هريرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. يا دي المصيبة، عايز أقول لكم حصل لي إيه في ميدان من الميادين المشهورة يعني. وراح بقى يعني إيه أدعو إلى الله وأقول كذا والجيبة التل اللي أنت لابساها دي والشعر والدنيا مش عارفة بص لعن الله، والمرأة تلبس لبسة الرجل ما ينفعش. سابع حاجة إنه ما يشبهش لباس الكافرات. ليه ما ينفعش؟ لا يجوز للمسلمين سواء رجال أو نساء إن أنا ألبس لباس الكافرات في عباياتهم أو عباداتهم أو أزياءهم أو كده. لكن اليوم بقى مع الأسف بقى شايفين الإيه؟ خلاص شايفين كتير جدا بيعمل كده، وكتير جدا خرج على الأمر ده وبيدعو ليه، وده طبعا من الجهل. عادات العصر اللي موجودة دلوقتي لا، وإحنا بقى أنا جاي بقى عقدة الخواجة الناس اللي برة مش عارفة إيه، لا ده من أسباب تأخر المسلمين وضعفهم أصلا، إنهم دايما بصين للغير وكذا. ولازم نعرف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الواحد لما يجيب الأدلة ويبقى عنده الدليل ويشوف عنده القاعدة دي صحيحة وموجودة في الكتاب والسنة وأدلة الكتب كلها كلها مجملة، حتى التفسير حتى السنن نفس الكلام، خلاص يقول سمع وطاعة. تامن حاجة ما يكونش لباس شهرة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. طب وليه يعني؟ أدعو أن الموضوع دوت ما يأثرش في البنات حبايبي اللي بيسمعونا، وبلغي يا بنتي الكلام ده، ما تسمعيش كلام حد. الناس دي ما اعرفش هتقابل ربنا ازاي، الناس دي هتقول ايه للنبي عليه السلام ما اتهموا النبي كده انه قاعد قدام نساء عريق. لا حول ولا قوه الا بالله، ردي واديني جبت لكم عشان ما حدش يضحك على دماغ. طيب اخر حاجه في عجاله كده هتكلم فيها موضوع هل يعاقب العاصي في الاخره لو قام عليه الحد في الدنيا. انا مش عايزه اجيب واقع بعينها ولا نجيب قصه بعينها ولا ترند شغال بقاله ما اعرفش قد ايه ومش عارفه امتى هينتهي يعني، لكن لو حد عصى عمل حد من الحدود وتجاوز الحد وتعاقب عليه في الدنيا يحاسب عليه في الاخره. شوفوا حديث عباده بن الصامت من الذين شاهدوا بدر مع الرسول عليه الصلاه والسلام، قال ايه؟ قال كنت مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليله العقبه. اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بايه بقى؟ كان حواليه مجموعه من الصحابه، تعالوا بايعوني. بص على ايه صلى الله عليه وسلم؟ على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فاجره على الله. بصوا بقى، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفا مع ربنا. قال فبايعته على ذلك. الحديث ده نستفيد منه إيه؟ إن إقامة الحد طالما عمل ذنب وتقام الحد عليه في الدنيا كفر للذنب بالتي. خلصنا اللوكلوك بقى في كلام ناس أفضت إلى الله وناس مقبلة على أحكام وناس مالوش داعي، يعني خلوا القلوب تسكن، مفيش داعي لكتر الكلام. وأصلها مالكش دعوة، الحساب عند ربنا سواء لفلان أو لفلان، عند الله مالكش دعوة. خليك في حالك، خليك في حالك وشوف حالك وشوف حسناتك وشوف طاعاتك وشوف أنت هتقابل ربنا بإيه. أدعو الله سبحانه وتعالى للخير والصلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أدعو الله سبحانه وتعالى يرجع الأمة يا رب لرشدها، ويرجع الأمة تاني يا رب لدينها. لكن الكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه ده اسمه إيه ده؟ أدعو الله سبحانه وتعالى، والله علامات الساعة، صدقوني علامات الساعة. خلونا نشوف أول اتصال معنا. نور من اسكندرية، السلام عليكم يا نور. وعليكم السلام. أنا سمعاك، تفضلي حضرتك. انا واحده عندي 18 سنه في ثانويه عامه. بس انا من اول السنه ما كنتش بذاكر لاني عندي اضطرابات نفسيه. يعني ايه اكتر حاجه؟ ان مثلا يجيني ان انا اسمع مثلا اغاني او حاجه زي كده واتخيل مستقبلي ويبقى كده خلاص انا مش هتعب، لان انا حتى بشعور ان انا خلاص وصلت لحد الحاجه دي ومش بفكر فيها تاني. كانك نجحتي وجبتي مجموع ودخلتي وخلصتي. وكمان يعني اخواتي وكده هويتي كانوا بيضيعوا لي وقتي في المكالمات والحاجات دي، وماما يعني تعبت مني جدا بسبب المشوار ده، ان انا ما كنتش بسمع كلامها وان انا بعصيها جدا وحاجات، لاني عندي تبلد في المشاعر. يعني ما بقتش احس اي حاجه بتحصل ان انا خلاص بس هم بتعبوا خالص مني. ودلوقتي مهدديني بيقولوا لي يعني ما جبتيش مجموعه كده مش هيخليك تكملي، وان احنا عايزين يتجوزوني ابن عمي واحد معاق خالص، يعني معاق ذهنيا كتويتي. طب اسمعيني، مهدديني حاجات كتيره جدا وانا مش عارفه اعمل ايه. يعني حاضر هجاوبك يا نور، هجاوبك. اولا موضوع التخيل المراحل اللي نهايتها والكلام ده، المخ ساعات بيعمل الخدعه دي، يا اما بتتكلمي مع حد انا هعمل واعمل فكانك عم تعمل. عشان كده بيقول لك لما تيجي تقدم على شيء يعني ايه ابتدي وبتاع وبعدين خلي الناس تشوف في النتيجه في الاخر، مفيش داعي اتكلمته في الاول فالمخ بيدي زي اشاره او بتاع انا خلاص اتمين. فلا، طب انا ما بتكلمش مع حد بس مخي بيتخيل، اديكي فوقتي ودليل انك بتقولي دليل ان عارفه ان ده غلط، فقطعي التفكير في الامر ده وقومي ذاكري. طيب اللي ذاكر ذاكر، واحنا في امتحانات دلوقتي، ركزي في الامتحانات، ركزي وادعي ربنا سبحانه وتعالى وقول والله جد طلعت بماده بمادتين ان شاء الله نجحتي كذا، ندعي لك بالنجاح. لكن جبت ماده مادتين مش عارفه ايه، ادي لو في استدراك ليها يبقى خير وبركه. ما موضوع منهم يجوزوكي واحد معاق ذهنيا وغصب عنك ولو ما نجحتيش ولو ما جبتيش، لا ما فيش الكلام ده دلوقتي 2022 ما فيش حد يقدر يجبر ولا قبل كده. والله الاسلام اصلا هو اللي عطاكي اوافق ولا موافقش، ما تقدريش، وعند المأذون تقولي وعند القاضي تقولي، فما فيش حد هيجبرك على حاجه انت مش عايزاها. تمام، وحكمي جدك، حكمي اهل المنطقه، حكمي الحكماء في العيله، ما تخافيش من حاجه زي كده. لكن اخواتك بيعطلوكي عن موضوع المزاق، ما تسيبيهم وامي، يعني القرار قرار دماغك، من دماغك انت، انا قايمه سايباهم وامي يا بنتي، امي ذاكري وامي شوفي، امي شوفي الخير فين وامي شوفي مصلحتك فين، واسمعي المحاضرات بتاعتنا عن تنظيم الوقت واداره الوقت وازاي اذاكر وازاي اجمع المراجعه. المراجعه اهم حاجه الفتره دي، وادعي ربنا وخدي بالاسباب. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى، محدش يقدر يجبرك على جوازه انت مش عايزاه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا نور. معنا سميه من القاهره، سمع عليك يا سميه. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. بصي انا اختصر لحضرتك الموضوع، يعني مش عايزه اقول لك اتكلم معاكي خالص. اوكي. انا متزوجه من 5 سنين. يعني زوجي الحمد لله رب العالمين شخص كويس جدا. هو المشكلة عنده ان هو والده تزوج والدته ومعاها زوجي واختين بنات. تمام، انا سمعاك، اتفضلي. بعد كده تزوج واحدة تانية على حماتي يعني، بس طبعا ما حضرتش الكلام ده كله يعني بحكاية. خلفت ولد واتطلقت. اوكي. لما اتطلقت اخذت ابنها وسابته عند مامتها واتجوزت حد تاني وعاشت بقى حياتها. فجدته اللي ربته. بعد كده حماية اتجوز واحدة ثالثة مع بنتين برضو من بعض. هو حاليا على ذمته 2، حماتي وواحدة تانية، والولد ده اللي هو ابن مراته التانية بس اتطلقت. لكن هو بعد حوالي 10 سنين من طلاق مامته جابه يعيش معاه. يعني تقريبا جدته وصلت له ان باباك رماك وكان بيعذب مامتك وانتقم بقى. فهو كان طفل لما بدا يكبر، وصل حاليا 23 سنه، بقى له حوالي 3 سنين يعني بعد جوازي بسنتين مثلا. قتل اخته الصغيره. عمل ايه؟ ضربها بالسكينه. قتل؟ ما ماتتش يعني، قتلها. هي ما ماتتش، احنا لحقناها، بس كان متعمد القتل. وبعدين ثاني حاجة، عمل موضوع سرقة يعني، أخذ من والده عدة وحاجات بيشتغل بيها، متعمد برضو الأذية لو يأذي باباه في مصدر رزقه. مؤخرا ولع لزوجي في عربيته. تمام. عايز إيه يعني؟ يعني هو معترض إيه اللي بيعترض عليه يعني؟ مش عارف عايز إيه. بينتقم، بياخد حقه وحق والدته. هو شايف واصله ان والدته اتظلمت وبياخد حقها، بس اللي اعرفه حقيقه والدته قالته بنفسها ان ده ما حصلش. وبعدين ان انا يا ابني انا اترضيت واتطلقت بالمعروف وابوك وعيش مع ابوك واخواتك وهيجوزوك ويربوك وكده. في كل مره كان يعمل فيها حاجه بيروح يسلم نفسه. يعني موضوع القتل، موضوع العربيه بتاعت زوجي، موضوع في حق مدني هنا، حق جنائي. القضيه تحول الجنائي ولا القضيه بتتحول، بس للاسف في اول مره حمايه وزوجي اتنازلوا وقالوا ده يمكن غلطه ومش فاهم، كان مثلا شارب او حد ضحك عليه بحاجه هو فاهمه كده. وبيطلعوه يعني، اول مره اتنازلوا وطلعوه. طيب سؤالي في المرات الثانية القاضي بيحكم له ان ده مشاكل عائلية وبيطلعه شهر او كم اسبوع ويطلع. اوكي، سؤالك ليه ايه سمية؟ سؤالي ان هو حاليا لما طلع اخر مرة اخدوه رابطينه في البيت. اخدوه ايه؟ رابطينه في البيت، حابسينه في البيت عندهم قدامهم يعني. لكن طبعا عايز اوضح لحضرتك ان حماية اب ومتعاطف معاه جدا. فالرابطة يعني ملهاش اي لازمة، يعني بيدخل له اكل، بيدخل له شرب، وبيتعامل معاه عادي جدا، بيفك وقت ما يحب يتفك، ما فيش اي حاجه. سؤالك طبعا عرضنا ايه الحل، ايه الحل معاه؟ بس لان طبعا مهددين دلوقتي ان هو يعمل في عيالي حاجه، ينتقم من اخوه في ان هو يقتل عياله او يعمل فيهم حاجه، فاحنا خايفين على نفسنا. انا مش عايشه معاهم في البيت. وطبعا هو لما ولع في العربيه ما كانتش معاهم في البيت، هي كانت تحت بيتنا اللي احنا عايشين فيه، جه ولع فيها ومشي. فانا حاليا انا خايفه على عيال. انا لو جابته ان هو الكاميرات جابته ان هو فعلا اللي عمل كده ولا هو سلم نفسه والكاميرات جابته؟ اه وفي كل مره زي ما بقول لحضرتك بيسلم نفسه. طيب تمام. اسمعين اسمعين، اولا يعني الحافظ هو الله في الاول وفي الاخر، لكن اثر ربطه مش حل. يعني ده محتاج طبيب نفسي يقعد معاه، ده محتاج يتعالج نفسي، لان طول ما هو شايف ان هو الضحيه وانا بعمل كده انتقام، ومش شايف ذنب من كده. يعني هو مش شايف ان عنده ذنب ان هو بيعمل كده، او ان في مشكله، مش شايف ان في مشكله حقيقيه. لا، فده محتاج طبيب نفسي، ومحتاج ان انتوا تاخدوا اولا تعملوا الكاميرات والبوابات والحاجات بتاعتكم والدنيا والعربيه ما تقفش تحت، يعني خدوا بكل اسباب الامان. ويعني على الاقل يتعالج. يعني ليه متساب؟ الرابطه مش حل. واحد عنده 23 سنه، ده انتوا تمرضوه اكتر وتعيوه اكتر. ده محتاج طبيب نفسي، ويقعد حتى لو هيدخل يتعافى نفسيا في مكان 6 شهور سنه، بحيث ان احنا نطلع كل الافكار الغلط دي. ما هي الفكره جايه منين؟ من فهم خاطئ في البدايه، تحولت لفكره فبقت عزيمه فبقت كذا، بتنفذها الجوارح، واراده بتنفذها الجوارح. لا، فالقصد يتعالج، واقترح عليهم كده وحد كده مؤتمن ثقه خبره بحيث ان هو يعالجه. لكن نفضل كده لا، ومع ذلك ناخد بالاسباب برضو، اسباب الحفظ واسباب ان احنا في امان. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير والحفظ، اللهم أمين. معنا هايدي من اسكندرية. السلام عليكم يا هايدي. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عاملة ايه؟ أهلا وسهلا. بجد مش مصدقة ان انا بكلم حضرتك في التليفون. ربنا يكرمك يا هايدي. انا اول مرة اعمل مداخلة على التلفزيون، فمش قادرة اقول لك وصفي ان انا واخداكي قدوة ليا، وبحترمك جدا جدا قوي. شكرا ليك. شكرا ليك يا عيد. اتفضلي. كنت عايزه بس استفسر واسالك سؤال. انا دلوقتي الحمد لله مختمره، ولبسي كله فضفاض والحمد لله، بس جوزي مش موافق، مش راضي باللي انا فيه. يعني مش راضي انك ايه؟ يعني نمشوا سوا. مش راضي بالحجاب؟ لا مش راضي بان انا عايزني امشي معاه بالبنطلون والكلام ده. بيقول لي امشي معايا كده. اقول له ازاي انا عامله كل ده؟ عامله كل ده لربنا، انا عامله كل ده عشان ارضي ربنا. مش حكايه ان انا اجي امشي معاك وان انا ابقى امشي معاك بنفسه ومن غيرك ابقى نفسه اي حاجه ثانيه. فانا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين هو مش قريب خالص من ربنا، حياتي معايا بقت مش عارفه. طب الكلام ده ما كانش باين. انت عمر زواجك كام سنه يا هايدي؟ انا 6 سنين. في اولاد؟ معايا بنتين الحمد لله. ما كانش باين السلوك او السمت او الهويه ديت وانتم مخطوبين. بصي حضرتك انا مش هكذب عليكي، انا قبل الجواز حصل مشاكل كثيره قوي ما بيني وما بين جوزي، وما كنتش عايزاه، واهلي غضبوني عليه. كانوا يعني عايزيني، يعني مش عايزيني ان انا اسيبه. ما عرفش بقى، انا بقى استسلمت واتجوزت وكل دوت. بس كان باين في الخطوبه من ربنا، كان باين، واتضربت عشان والله يا دكتوره ان انا ارضه. لا حول ولا قوه. انا ما كنتش عايزاه. لا حول ولا قوه. طب انا اسمعيني. انا كنت عايزاه وعلى طول اقول لهم اسلوبه وحش، مش عارفه اعمل معاه ايه يا دكتوره. اسمعيني يا بنتي اسمعيني. اولا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. يعني شوفي ان دايما وانتوا عارفين انا صار طاعه الزوج ونعملين الحلقات، ويقعدوا بقى الزوجات حرام عليكي كل شويه تقول لنا طاعه الزوج طاعه الزوج. لكن الزوج مين؟ تقي اللي يخاف الله سبحانه وتعالى. الراجل ايه يا رجاله؟ ايه يا ازواج؟ ايه ايه ايه؟ عايز زوجتك تطلع ببنطلون يا اخي؟ عرضك يا اخي، يا اخي لحمك يا اخي، ما ان شاء الله تلبس لك. مش عايزين نقول على الشاشه ما ولا ما نسيت تلبس ايه جوه بيتك ليك، مش للامه وللشعب في ايه؟ ايه يا جماعه؟ يا رجاله ما تنصح يا لو في رجاله سامعيني ما ينصحوا بني جنسهم. يا مشايخ يا علماء، كثفوا الحديث يا جماعه، انزلوا بمستوى عامه الشعب. ما تقوليش كلام في خطابك وهقد اتى، مش عايزين اكلمهم بلغتهم عشان يفهموك. انزلوا للشباب والرجاله دي، واحد 6 سنين يعني على الاقل 30 سنه او 32 سنه سنه، انزلوا للناس وكلموهم. يا كل راجل وزوج سمعني، حافظ على لحم زوجتك يا ابني، حافظ على عرض اهل بيتك يا ابني. الحجاب ده فرض من الله، لا طاعه، تهينا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. حتى لو الزوج قال لك ما تسمعيش كلام، قول له جوه البيت، وما تديلوش حجه بقى، يعني ما يقولش لابسه خيمه جوه البيت وخيمه بره البيت، ما يقولوش عليها خيمه، ده تعرفش بيقول عليها ايه. لا، جوه بيتك انت ست وشوفك ست، ملوش حجه بقى. قولوا اللبس اللي انت عايز نلبسه بره ده ماشي نلبسوه جوه، لكن للامه كلها ايه ده على المشاع؟ ايه الكلام ده؟ تعملي ايه؟ قولي له لا، ما الامر ده محسوم، الامر ده مبتوت فيه، ما اقدرش انا احاسب انا، والمفروض انك تحاسب على عرض اهل بيتك، وامر اهلك بتصبر عليا، مطالب شرعا انك انت تقول لاهل بيتك. لكن بالشكل ده قولي له احسمي الامر، بصي حزم، لا بصوت عالي ولا بالفاظ ولا بقله ولا بالكلام ده، بالذوق والادب والاحترام، امر الله ما فيهوش كلام. واتقي ربنا وادعي، ادعي يا بنتي ان ربنا يعني يرزقك خير الزوج ده ويبعد عنكم شره. لو رب عايزه خير وعلي وعلى بيتي واولادي، وعوذ بك من شره، بعيد عليا وعلى بيتي وعلى اولادي. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدره للاسلام وتعليم الدين، اللهم نعلم الناس الدين من جديد، لا حول ولا قوه الا بالله. معنا ابراهيم من الجزائر، السلام عليكم يا ابراهيم. السلام عليكم. وعلى الاتصال تمام. طيب خلينا ناخد حاجه من على اللايف. طيب. لا لا لا، خلينا ناخد حاجه من اللايف كده عبال ما نشوف الناس. ام مريم، ازاي اتواصل معاكي؟ انا من الجزائر، الرقم عندك على الشاشه اهو، اهلنا في الجزائر والفانز بتوع المغرب والجزائر، الرقم على الشاشه. عايزه اكلم الدكتور، عايزه اتواصل مع الدكتوره على طول، هم اللي هيتصلوا بيكي. طيب تمام. عندنا الحسن حمودي، ربنا ينصر الاسلام والمسلمين ويزيل الشرك، اللهم امين. اسمهان فردوس، اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم امين يا رب. معانا مين تاني؟ كل ده ووتشنج كل ده. طيب شكرا شكرا، اللهم امين، ربنا يبارك فيكم اجمعين يا رب. ضحى، ربنا يجزيكي كل خير يا دكتوره، ادعي لنا في الايام الفضيله دي، ربنا يرضى عنا، ربنا يرضى عنك يا رب يا ضحى، ويرزقك خيري الدنيا والاخره. تولين بتقول كلمينا على الناس، استنى كل ده بيطلع، كل ده كلمينا على الناس اللي بتطلع بميك اب يا جماعه، مش الكلام ده يعني، ما في احلى من الطبيعه والله ما حي. وبعدين اللي هيعرفك بشكلك واللي يعرفك بدون كذا، مسحش المكياج، ما يغسل وش، يقول لك مين ده عم خميس وجمعه ده اللي طلع لنا، مفيش كلام. شوفكم مكسبت، ضحك جدا على الموضوع ده، يقولوا لك ده بالشكل الفلاني، ده مش عارفه ايه، وبعدين شالت الرموش لدرجه يعني عايزه اقول لكم ان في الميك اب دلوقتي بتاع كده بيتشد من الوش قد كده ويتحط كانه وش محطوط، كارثه والله. يعني لا، يعني خليكي بطبيعتك، وما فيش احسن من الطبيعه. هاتوا زيت الزيتون، هاتوا الحاجات اللي تساعد على البشره ونضارتها، لكن الميك اب ده لا طبعا زينه وما ينفعش تطلعي بيه. اسماي بتقول زوجي، والله ما عارفه اشوف من كل الحاجات اللي بتطلع دي. طيب راحت يا جماعه بالراحه. زوجي مش موافق البس النقاب اللي نفسي البسه قبل الممات، افضل اقنعيه ودلعيه وفرحيه وقولي له بقى كذا بتاع عشان ربنا وانا حابه كده. لبس البنطلون في البيت للزوج عادي لانه بحمايه، تلبسي بنطلون ما تلبسيه له فوزيه البنطلون انه بك سوام طالما جوه البيت، يعني طالما جوه البيت البسوا كل الحاجات اللي هم نفسهم يشوفوكوا بيها بره، ولا بيشوف الناس المتبجره شوفيها دخليها جوه البيت، وعفيه يا بنتي مطالبه باعفاف واحسان. دوحة بتقول والله يا دكتورة في ناس منقبين يلبسوا مشلح في الأعراس. يعني احنا موضوع الأعراس ده يعني الناس اللي بتصور وبتطلع والكلام ده، لا يعني احنا نبعد، لان هو حريم وكله في بعضه والكلام ده، بس على الاقل مراعاه العوره من المراه للمراه. لكن بقى في مش عارفه ايه مهرجانات ايه ورقص وكلام وناس عماله تصور، وانت تضمني منين ان اخوها ما يشوفش عرامبلة؟ لا طب بره البيت خلاص بحجابي وحاجتي وكده، واللي عايز جوه البيت الناس مهتم الموبايلات تحت، لكن نصور ويبقى كله على موبايلات البنات كده الواحد ما يامنش صراحه. شيماء شي مناجي بتقول ادعي لي يا دكتوره، ربنا محدش ادعي لك بايه بيروح البتاع. تمام تمام. طيب الجوهر بيقول يا دكتوره محدش بيرد على الرقم. ليه ما هو العالم بترد على الرقم، موجودين اهو موجودين اهو، ما بتردش ما ترنش، ابعت رساله واتس وهم اللي هيتصلوا بيك، ما ترنوش رساله واتس بس. ادعي لي يا دكتوره بالله عليكي، محتاره في حياتي الزوجيه، ربنا يصلح لك الحال يا رب يا شيمو. كلهم ندعي لهم ندعي لهم. زينب ربنا يرزقنا مما رزقك من العلم والاخلاق، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلكم افضل مني الف مليون مره، وارزقكم الصدق والاخلاص اللهم امين. طب ندعي لبعض بقى طالما كل دعوات كده، ندعي لبعض. احنا معانا كام دقيقه كده شباب؟ طب معانا ايه؟ طب ناخده ناخد سؤال، ايه رايكم ناخد سؤال من الاسئله الجميله ديت قبل ما تقفلوا علينا؟ دكتوره السلام عليكم، انا قاعده في بيت عيله بين الشقق منفصله، يعني كل واحد في عيشته منفصل عن التاني، بس هم عاوزيني امسح السلم بتاع سلفتي بالذات، يعني حتى مش سلم حماتي او سلم كامل، مش فاهمه الفكره، خصوصا ان الشقق منفصل يعني كل واحد بينظف حاجته. انا حاسه ان قله قيمه، لما اعترضت شتموني وشتموا اهلي وابويا وجوزي، مش بيكلمني ولا حماتي، بيقولوا لي انت جايه خدامه. لا ما انتش جايه الكلام ده تمام، لكن يعني موضوع السلم والكلام ده انا عندي فيه حلول جميله جدا جدا. لو انتوا هتعملوه طالما بيتعمل وهتعملي قدامك ودي قدامها، لا طب ما كل واحد زي ما انتم منفصلين يعمل قدام شقتهم، لكن ما نعمله كله، ما هو انت هتعملي هنا مع بتاع التراب السطح هيجي عليكي، واللي طالع تحت ما هيجي عليكي. احنا ده الصح، هو بيتعمل مره في الاسبوع وكل بيت يتولاه. انا اعمله بقى، اجيب واحده تعمله، اجيب العفاريت الخضراء الزرقاء، المهم ان انا في يومي انا عملت السلم، وتعمليه من فوق لتحت عشان ما يجيش التراب اللي جاي من السطح او من البوابه او من ده يبوظ لك الدنيا. يبقى هو يوم في الاسبوع وكل اسبوع واحد، انا الاسبوع ده والاسبوع الجاي سلفتي، الاسبوع اللي بعده حماتي تعملها ان شاء الله اعملها عندها، ونجيب برضو الناس الخضراء والزرقاء يعملوا، او انا ما حدش، المهم انه يتعمل، ده الافضل. لكن ان زي ما انت كاتبه كده وكلامك يكون مش مقفر وموصفه صح، انه عايزينك بس تعملي بتاعك وبتاع سلفتك، طب هي سلفتك لما يجي دورها تعمل عندك يعني بالتناوب، ولا لا هو كده تعملي ده وده، او لو انت لما بتعملي بيبوظ عندها فتعمليه، احنا برضو في ملابسات عايزين نعرفها. لكن هو الصح زي ما قلت لك كده، بصي من السطح كده، انا عندي الاسبوع ده هم عندي 3 شقق في البيت ولا 4 شقق، يبقى انا عندي مره في الشهر بجيبه، وان شاء الله اجيب العصافير الخضراء تعمله، مش مهم، المهم ان انا انه اتعمل في يومي وشكرا على كده، وده الاسلم عشان يطلعكم بره القصه دي. لكن بصي يا بنتي، موضوع شتايم الاهل وكده ما تسمحيش بيه، انت تعديتي فهم شتموا، حتى لو كده لا يحل، لا انت تتعدي ولا هم يشتموا، وتبقى دي واقفه اهلي خط احمر، زي ما انا محترماكم وما بجيبش في سيرتكم، انتوا كمان تجيبوا سيره اهلي، وده الكلام ده خط احمر ما يتعدهوش لا هم ولا انت. ده الله سبحانه وتعالى تكوني سمعتيني. السؤال الثاني، دكتوره بالله عليكي، نعم بالله عليا ايه، جاوبيني، انا ابني في ثالثه اعدادي دخلت عليه لقيته بيتفرج على افلام مش كويسه على الكمبيوتر، لما شافني حاول يخرج منها بس انا منعته وقال لي ده فيلم عادي وانا مسحته، ولما دورت في الكمبيوتر لقيت افلام كتيره كده، انا كان سنه قد ايه قلتي لي؟ في ثالثه اعدادي. طيب خلينا السؤال ده نعمل له حلقه مخصوصه، الافلام الاباحيه في سن المراهقه، ونقول ازاي نتعامل معهم احنا كاباء وامهات ومربيين، وازاي احنا الطفل ذات نفسه يتعامل معاها. خليكم ان شاء الله باذن الله حلقه مني بالامر ده، بس بعد العيد بقى، كل سنه طيبين، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات